الطاهرين على الموجود الورقة. كان كلامنا في أن العلامة والمحقق وأمثالهم ممن يدعي الإجماع، مع أننا نعلم بأنه لم يحصل الإجماع عن حس، لم يتتبعوا ولم يسألوا الفقهاء، فكيف ادعوا الإجماع؟ قلنا يمكن توجيه ذلك بأحد أمور ثلاثة. الوجه الأول أن نقول مراد من قام الإجماع يعني الاتفاق بين المعروفين بالفتوى من أهل زمانهم، فيكون إطلاق كلمة الإجماع إطلاقا مسامحية، لأنه ليس المراد منها، ليس المراد من الإجماع معناه الحقيقي، بل اتفاق المعروفين بالفتوى. الوجه الثاني، المحمل الثاني، أن يكون المراد من الإجماع اتفاق الكل، ولكن ذلك الاتفاق حصل من اتفاق المعروفين بالفتوى. هذا المحمل الثاني، وإذا تذكرون أوردنا عليه لأن هذا طريق ليس بصحيح لوجهين إلى آخره. الوجه الثالث قلنا هو أوجه الوجود، أن يكون هؤلاء ادعوا الإجماع من باب الاعتماد على الأصل مثلا، فإن هناك أصل متفق عليه وهو مثلا إصالة الحلية في كل شيء. جاءني شخص وسألني ما هو رأيك في لحم الأرنب، قلت هو حلال بالإجماع. بالإجماع ماذا يقصد منه؟ من حصلت عن الإجماع بعد إبناء بالمقبرة من أجيب الإجماع؟ من باب ماذا؟ أنه يوجد أصل متفق عليه بين الكل يسمى بإصالة الشيء. فلذلك أسندت الإجماع للعلماء، فإما من باب الإسلام الأصل أو من باب اتفاقهم على مسألة أصولية لأجل تلك المسألة الأصولية، لأجل اتفاقهم على تلك المسألة الأصولية أسندت لهم الإجماع. اليوم نريد نجيب أمثلة للأول، وبعدين نجيب أمثلة للثاني. أمثلة الأول يعني إحنا قبل الأول، يعني إحنا ندلهم الإجماع من باب اتفاقهم على الأرض. أضرب لك أمثلة لذلك، هم صرحوا بذلك بأن مقصودنا من الإجماع، بأن حصلنا الإجماع من الطريق من طريق الأرض. إما هم صرحوا وإما غيرهم صرح لهم بدالي. أقول لك أمثلة لهذا الأول. مثال الأول هذا، أنه بالمائعات المضافة هل يجوز إزالة النجاسة أم لا؟ إذا واحد إيه نجسه وصابها دم تليه من السن، يشطف في من يغسلها بالماء المضاف مع الرمان، يما ماء الرمان او دهر، تطهر اليد ام لا؟ الشيخ المطيب والسيد المرتضى رحمهم الله قال بان مقتضى مذهبنا ذلك، ذلك عن ذلك جواب مش النقص، كيف انه مقتضى مذهبنا يجب، مع ان المعروف ممثل من الاول انه لا يجوز الماء المضاف طاهر في نفسه لكن يقولون غير مطهر، هذا مذهبنا هذا. فكيف تقولون مذهبنا جواب الإزالة؟ المحقق الحلي رحمه الله اتصار بناء أي وجه، قال أنا في المشكلة، أنا في المشكلة، توجيه علما إلى كلام المرتضى والمرتضى. قال أما المرتضى قال من مذهبنا جواز إزالة النجاسة لأنه من أصل فصولنا المتفق عليها أنه كل شيء يجوز إلا إذا دل دليل على عدم جوازه. تقول هذا الأصل ولا هالبحث تقبل يا متفق عليها ولا دليل؟ المرتضى قال إذا هالقاعدة متفق عليها مقتضى الفقه في المقام شيء سيئ أنه يجوز إزالة النجاسة بما بالماء المضاف لأنه لم يدل دليل على عدم جواز ذلك، هذا دليل على أنه ما يجوز إزالة بالماء المضاف. فإذا ما دل دليل رواه ما حدث خطف ما حدث رواه، فإذا ما كنت فنتمسك بذلك يا أصل، وهو أنه كل شيء يجوز إلا إذا دل دليل على عدم جوازه. فإذا هل قاعدة هل أصل متفق عليه نقدر نقول حينئذ مذهب الإمامية يقتضي جواز إزالة النجاة قديمة بالماء عاتل مضاف، هذا مذهب الإمامية. من طلعنا من عجل هالقاعدة؟ لأن من مذهب الإمامية هالقاعدة أن كل شيء يجوز إلا إذا دلت على عدم جوازه. إذا هالقاعدة من مذهب الإمامية نتيجة هالقاعدة ما يستنبط من هالقاعدة، ما هو الذي يستطع ما يستطع ما هو جواز ذات النجاسة الماء سوف يصير من مذهب الإمامية. هذا توجيه من المحقق الحلي علما لكلام الإمام المصطفى هو ذاك الحلي حتى نشوف الحوار. هذا توجيه ماذا من المحقق؟ أقول قبل ما نوصل إلى كلام المفيد، إحنا هالشيء أصل ما فعل كل شيء يجوز إلى أن يدل دليل على جانبي جانبي جانبي حتى أنت أخذ كل شيء يجوز إلى أن يدل دليل على عدم جوازه. شنو المقصود؟ كل شيء يجوز تكليفا، هذا المقصود. كل شيء يجوز وضعا، هذا تعبير غامض. قصدك كل شيء يجوز يعني بمعنى لا أعاقب على ارتكابه، يعني مو حرام إلى أن يدل دليل على حرام. إذا هذا مقصود، هذا اللي ينحفظ عن النبي أصل براءة، أصل براءة هو تقول لم يدل دليل على تحريمه تقول هو حرام ما أعاقب. لكن يا أخي في موردنا الكلام في من هاي النجاسة من أريد أزيلها بالماء المضاف، الكلام ليس في الحرم والعقاب في الحرم التكليفي. النقص الفقيه يحتمل انه حرام، يعني واحد يجي ما يكون تكاليف السنه ما في واحد يقول شيء، يقول لك تكبير، يعني مطلب اخر اذا كبير صار وكذا ذاك مطلب اخر، لا حتى لو تكبير ما تكبير ماذا لازم شوي ولا هذه العديده من باب ما عندي ما اقول حرم ما ماكو عقاب، ماكو واحد يحتمل الحرم. وإنما الذي معنى يجوز وما يجوز يعني تزول النجاسة وما تزول، يعني تزول النجاسة أو لا تزول. ما عندنا قاعدة تقول أنه كل شيء تزول النجاسة به إلا أن يدون، دليل على أنه لا تزول النجاسة بحلة. هذا إذا كان دل على الأصل بالعافية، أصل شقة إذا شكين تزول النجاسة هذا أو تزول الصفحة فيه أو الصفحة باقي النجاسة هي باقي النجاسة. فإذن هذا الأصل من المصلحين على أي حال أرجع الأصل بالموضوع. وأما كلام المفيد أرجع الأصل بالموضوع المفيد شلون نسب إلى المذهب هذا الشيء؟ محقق كل بعدين يقول لي عندك رواية دلت على فرد رواية دلت علما على جواز إزالة النجاسة دينا بالماء عاصي المضاف هي واردة اتفاقا تحت تجي الدنيا والبساط بحسب الظاهر مو من الماء عاصي من الماء مضاف نسميه مثل ما يضم الماء ايش عنده وذاك مو مهم قال أكبر الرواية والرواية تتقى والرواية تتقى يعمل بها الإمامية. إذا على هذا الأساس نقدر نقول مقتضى مذهب الإمامية ما هو جواز إزالة النجاسة ديما بالمعنى. ليش؟ لأن أكبر رواية مضمونها جواز إزالة النجاسة بالمضاف والرواية تتقى إذا ما تؤدي إليه مقتضاها يعني وهو جواز ذات نزل المعق راح يصير من هذا مذهب الإمامية ثلاثة. احنا شاهدنا أرجع على صلب الموضوع بعد ما خلصنا شاهدنا نريد نقول أن الشخص قد يدعي الإجماع وهو قاعد المكان دنيا باردة متلفلة ما يروح يسأل لكن مع ذلك يدعي الإجماع ليه يطلع هذا الإجماع؟ لعله يطلع من الطريق من طريق الأصل كما المرتضى والمفيد ادعي الإجماع على أن من مذهب ذات النجاسة والماء. والحال أنه المرتضى منين طلع هذا؟ أنا من مذهبنا هذا استند علمي ولكن نضع على العلم وإنما استند في ذلك على الأصل كل شيء يقول ما لم يكن دليل على عدم جوازه والمفيد استند علمي بلا رواية من طريق الجرح. لذلك يقول قدس سر فمن ذلك لا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو غير صرح في مقام توجيه كلامه به في السماء وهو الرجال اللي استعلم معه هو الذي صرح به توجيه دعواه الإسلام يغير صرح لتوجيه كلام ذلك الشخص المدعي الإجماع راد يوجه كلام ولا بأس بذكر بعض هذه المواضع اللي صرح فيها المدعي بنفسه بذلك صرح بذلك صرح بذلك يعني مستند الأصل أو مستند إلى مسألة أجرية فمن ذلك من جملة الأمثلة من الأمثلة اللي راح نضربها ما أدري ثلاثة أربعة شوش قد مثال للأصل أو بعدين إن شاء الله عند الوجه الثاني يعني من الاتفاق على المسألة الأصولية فمن ذلك ما وجه به المحقق الحلم دعوى المرتضى والمفيد شدعوا أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من الماء عادي معهما المحقق في توجيهاته لما المفيد قالوا من مذهبنا والمرتضى قالوا من مذهب جواز إزالة النجاسة بغير الماء من الماء المحقق في قول السلام جاء وأما قول السائل كيف السائل يعني أنت تأتي تأخذ وتقول شو تقول كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ذلك يعني شنو ذلك جواز الإزالة ولا نص فيه يعني الحالة أنه ما في رواية على الجواب الجواب أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف الشيخ الطوسي ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف المحقق قال لي هذا التوجيه ما مو إلى نفسه، نأخذ ليه للشيخ الطوسي بالسبحاني. أما على ابن هدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهب ناشئ الطوسي بعده، إنما السيد أضاف ذلك إلى مذهبنا لأن من أصلنا يعني من أصلنا والقواعد اللي بيجي منها العمل في الأصل. أصل الجواب ما لم يثبت الناقل، ما الذي ينقل الذي ينقل من الأصل الناقل والذي ينقل من الأصل فهو النص الناقل الذي ينقل الفرم يسموه ناقل. ليش؟ أن ينقلنا عن من؟ عن الأصل، بالمعنى من الأصل يسموه ناقل. من أصلنا العمل بالعقل ما لم يثبت الناقل، والناقل موجود وما موجود، المانع من العمل بالعقل موجود وما موجود. وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بخير الماء من الماء، وعند الرواية يقول ما يفتح لي جزء إزالة المذاب. هذا ناقشنا في التذكرون دائما، لأن من أصلنا قد هذا حقيقة هذا الحصل موجود فينا الحرمات التكليفية، وأما غير المحرمات التكليفية هذا ما موجود. ثم قال وأما المفيد فإنه ادعى، المفيد شلون نتب هذا إلى المذهب، فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأئمة. منو فإنه ادعى يعني هو المفيد في مسائل الخلاف؟ فالكتيب لا بد إليه، فالكتيب ماذا إليه في ذلك؟ الكتيب قال على أنه عام جلس، قال أنه أقل روايات الدرس لها هي كلها أنا قدر روايات بالمصارحة حسب الدرس أنا اللي قد جلس في كل مستنى الفرح قد لو أخذ كل أمور مش عامني حتى بس كيف ما كان الدرس العبارة عن المفيد الدخل هذا المسجد أنا أقل روايات كل عدل هو تأخر انت. فظهر من ذلك فظهر من ذلك الشيخ الأنصاري قاعد يحكي الشيخ الأنصاري بليل ساعة أن نسبة السيد قد تسرح الحكم المذكور إلى مذهبنا من أصل وراح تتبع أقول لك لا خليل من جهة الأصل لحد ما رجل ناكلة كأن أقول سوي المفيد ليش ناكلة يقول المفيد والأستاذ المصطفي ولا في الأسلوب هناك الفدوس. وهكذا المفيد ظهر أنه المفيد أنت ذكر أول أحسن لأنه الأستاذ أكبر ظهر أن المفيد نسبها لما ذهب من باب الرواية والمرتضى نسبه من باب من؟ من باب الرواية. لكن لحظة الشيخ أصدره في صدر في جيد أمن العلم فقط بالأصل لحله في جانب ما لذلك ثاني الثاني هذا وهو أنه مضمون شكل مثال. لو أتوا قاضي قاعد أول أسبوع إنه اثنين قبضوا عند شهود عدود شهدوا بأن فلان فعل فعلا فدائيا يستحق من القتل أكو بعض الأمور يستحق بها القتل كذبوا عليه بأنه فعل الأمر الفلاني الذي هو من موجبات القتل وقف مثل في الطريق وقتل الناس صنع الناس وغير ذلك العنوان المفسد الذي هو من موجبات القتل. وش يسوي أول مفسد الشهد وعنده شهود عدود بعد وراء ذلك قتل بعدما قتل باني اتضح باني يعني اتضح أنه لا هؤلاء فسد من هؤلاء يعني الذين شهدوا. السؤال هذا أنه هؤلاء الشهود الذين شهدوا بأن فلان يستحق القتل الآن نقتلهم أو نقتلهم نقتلهم أو ما نقتلهم. هم تبطلوا كذبا كلام ذولك. قال لا، الإجماع قائم على أنهم لا يقتلون. من قال إجماع أقول؟ لأن أكو عندنا رواية هذا نادر ما أخطأت فالقضاك في بيتي الماء قواد ما موجود، قطاعات ما موجود لا يوجد، وإنما ماذا؟ من بيت الماء. فحسائل أنه إجماع الدعاء على أنه لا يقتلون أكس منهما، لأجل ماذا؟ لأجل أنه أكو رواية تقول ما أخطأت فالقضاك في بيتي، فالإجماع يغر أنهما ما تبعوه صرحا بالنسبة. ومن ذلك من الاستمرار ما عن الشيخ في الخلاف، حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بأنه يسقط القواد وتكون الدية من بيت المال. قال دليلنا هذا الخلاف، هذا الخلاف، هذا الخلاف دائما غالبا دليلنا دليلنا إجماع. قال دليلنا إجماع الفرق. قال إجماع من حصلت انت رح تدوريت؟ لا، فإنهم رووا أن ما أخطأت القضاء ففي بيت المال. طيب عبارة واضحة على هي يبين الشغل عبارة مو في صدد يبين الأصل طار أن الإجماع قد يدعى لأجل ماذا الأصل لأجل رواية هم إذا كان لأجل أصل أو رواية إذا كان المفيد ليش ما تكتب مفيد أستاذ المطلع ليش ما تكتب على هي وأنا قلت لعله يريد موارد الاستناد الأصل طار على هي حيث من أول عبارة حقاً. ومن ذلك ما عن الشيخ الخلاف حيث أنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بما يوجب بما المحلل بالشاهدين بالشاهدين المحلل فيما إذا بان فسق الشاهدين شاهدين بما شهده بما يوجب القتل بعد القتل بعد القتل بما المحلل بان يعني بان بعد القتل يعني بعد القتل لأنه يصف بأنه من المحلل ذكر فإنه ذكر في المسألة ذكر بأنه يسقط القواد والقصاص وتكون هي من بيت المقطع فيسقط القواد عن عنه عن الشاهدين عن الشاهدين. قال دليلنا إجماع الفرقة فإنهم رأنا ما قال الرجل أنت شكل الأنصاري ودي الشاهد واحدة من الكلام فعلل انعقاد الإجماع بما علل بوجود الرواية عند الأصحاب فمستند متطبق ما فمستند الرواية. وقال بعد ذلك فيما إذا تعددت الشهود إلى آخر ونفس الشيء يقول فيما راح أذكر ثبت مورد آخر من مع الإجماع مستند الرواية. إذا إنسان كان مريض في مرض الموت في مرض تصرف في ماله حينئذ نافذ يولى في مرض الموت تصرف نافذ أو ليس بنافذ إلا في الثلث إلا في الثلث تصرف في مرض الموت هذا المريض أعتق لكن لا نعلم أن هذا العبد الذي أعتقه هو زيد أو هو بكر أو هو عمرو. كيف حديث كان حديث زيد بكر عمرو ما ندري ياه الذي أعتقه والشهود اختلف فتبين أسبوع على أن الذي أعتقه الميت من هو زيد بين الثاني يقول لا أنا سمعت الذي أعتقه بين الثاني يقول لا وإنما هو أعتقه اختلفت الشهود فيما بينه ولم يسع السر مجموع الثلاثة. فإذا كان يسع مثل لعله نعتقهم كلهم مثلا لكن لم يسع إلا حتى واحد ففي مثل هذه الحالة شو نسوي؟ دع الشيخ الطوسي قال الإجماع قائم على القرحة. لكن ما يطلع في الإجماع لأنه عندنا رواية تقول الإجماع القرحة لكل أمر مشكل وهذا أو مجبور وهذا أمر مشكل أو مجبور. فعلل الإجماع فيه علل ليه الرواية لأن الرواية تقول القرحة لكل أمر مشكل. وقال بعد ذلك يعني الشيخ الطوسي هو بسأله إيش قال فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يفت الثلث بالجميع. إيش قال إنه يخرج إنه مقول القرآن مقول القرآن يعني قال بعد ذلك إنه يخرج السابق بالقرعة. فالسابق يحتاج يعني هو ما مثل إذا ما فارضين يعني في المسألة أنه اختلاف عقوة السابق واللاحق في المسألة ما فارضين بل مرة فارضين أنهم التفتين أن لا تحتفل في المنب الإسلام بس إحنا ما فارضين يتشي على أي حال الأمر سهل. قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة. هذه عبارة واحدة فعلل الإجماع بالقرعة. ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله فصول مطبوعة للمفيد رحمه الله ثم من المسائل الطبية مسائل متعددة مطلوب الحق ذكر هذه على أنه أكو مثلا ثلاثية بين الشيعة وبين السنة أنه إذا واحد قال لزوجته في مجلس واحد أن تطالق ثلاثا كم طلقة يقع بيها هم يقولون ثلاثة احنا جد نقول واحد فالمفيد قال تقع واحدة لا تقع ثلاثة. ليش لا تقع ثلاثة؟ قال لأجل الكتاب والسنة والإجماع. هذه الأدلة الثلاثة تدل على أنه لا يقع ثلاث طلقات وإنما تقع واحد. يا بالكتاب شلون يا آية أقول أسجد على أنه تقع واحدة. قال هذه الآية القرآنية تقول الطلاق مرتان لإمساك بمعروف أو تسبح بها فعلا فمرتين وراء المرتين يو أنه ماذا يمسكها بالمعروف يعني تبقى عندما ما يطلقها يو أنه بعدين يطلقها ماذا لكن تفريحه ده. المقصود قال آية القرآن يقول الطلاق مرة وهذا الرجال قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وقول ثلاثا لا يلزق عليه عنوان مرتين مرتين وشوفت يقال هذا الشخص طلق زوجته مرتين عرفان إذا طلقها أول مرة ثم رجع عليه ثم طلق هذا يقال له طلق زوجته مرتين أما بمجرد يقول لها عندي طالق ثلاثا لا يلزق على أنه طلقها مرتين أو ثلاثا فالكتاب الكريم يدلنا على أنه لا يقع أو ثلاثة وإنما تقع واحد والسنة الشريفة هم دلت على أنه ما يقع ثلاثة. لماذا؟ لأن السنة الشريفة ماذا قالت؟ كل ما خالف الكتاب خذوا بما وافقه الكتاب. والكتاب ماذا يقتضي؟ يقتضي أنها واحدة وليس ثلاثة. إذن السنة هم تدل على أنه لا يقع ثلاثة. هذا كله ما عندنا شاهد شاهدنا وين إحنا؟ قال وأما من الإجماع شاهدنا إحنا وأما الإجماع فلأنه الفقهاء أو الإمامية اتفقوا شاهدنا إحنا أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل والمفروض أو لا يقع والمفروض أن ثلاثنا وقوع الثلاث مخالف للكتاب ومخالف للسنة فماذا يقع فلا يقع ثلاثة. فشاهدنا خلاص أن هذا الإجماع لم يطلع على الإجماع ينبغي على أنه ماذا أنه هم المتفقين على المخالف للكتاب أو المخالف للسنة لا يصدق فهو هو نفسه الله تتبع كلماتهم ووجد أنهم قالوا لا يقع ثلاثة وعندما استمد علمه إلى قاعدة وهي أنهم قالوا كل ما غالب الكتاب والسنة لا يقضيهم ووقع ثلاثة مخالف الكتاب والسنة ما بينهم. ومن هذا القبيل ما عن المفيد في فصوله حيث أنه سئل عن الدليل فلنا في بعض النسخ أكو ومن الثاني مهجعتكم بعض النسخ فالذي أدى ومن الثاني من الثاني يعني من الاتفاق على مسألة إجماع لأجل مسألة أصولية هاي أمثلة يريد يذكرها إما أو للمسألة الأصولية أو من أو من القبيل أو من اتفاق على مسألة أصولية. بس هذا رجل يشوف إحنا شلون يصير هذا المثال مسألة أصولية شلون يصير؟ إيه؟ لأن ما خالف الكتاب والسنة راعي المسائل ماذا؟ الأصولية. ومن هذا القبيل أو من الثاني ما عن المفيد في فصوله حيث أنه سئل المفيد سئل عن الدليل على أن المطلق ثلاثا في مجلس واحد يقع فيها واحدة فقال الدلالة على ذلك الدلالة على ذلك احنا الدليل على ذلك الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وإجماع المسلمين هذا أنا أجل بيكم ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى الطلاق مرة ثم بين وجه الدلالة أنا بينك وجه الدلالة من الواضح أنه الطلاق مرتان لا يصدق على ما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثة لا يقال أنه طلقها مرتين أو ثلاثة إنما يصدق طلقها مرة. ومن السنة قوله عليه السلام كل ما لم يكن على أمرنا فهو على أمرنا هذا فهو رد مصدر بمعنى مردود بمعنى المفعول فهو مردود يعني وقال يعني عليه السلام ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه. والكتاب بدنا شو يقتضي انه فرد مره هي مو ثلاث مرات كون ثلاث مرات مخالف للكتاب. وقد بينا ان المره لا تكون المرتين ابدا وان الواحده لا تكون ثلاثه لا يصدق واحد وحده لا يصدق عليها ثلاثه او مرتين وحده ما تصير مرتين او ثلاثه. فاوجبت السنه اذا السنه اذا شطرت فاوجبت السنه اذا ابطال طلاق الثلاث وباطل لا يقع. وأما إجماع الأمة شاهدنا إيه من إيه حصل في الإجماع راح تتبع المفيد لا جميل. فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وهذا الطلاق وقوع ثلاثين مخالف لمن قلنا هو يقول الرجل. وقد تقدم هو بعد كل المفيد وصف الطلاق وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة فحصل عدم الإجماع على إبطال يعني على أنه باطل يقع ثلاثة. تقدم به سيدنا على أن الكتاب يدل على أنه يقع ثلاثة فإن المرة لا تكون مرتين والواحدة لا تكون هذا تقدم بعد شيء كنا وقع ثلاثة مخالفة قبول المنافس يقول يقول هتش وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة المنافس أحسن هتش يقول وقد تقدم وصف الطلاق بما بخلاف الكتاب إذا بعد أوضح يريدها بأنه مخالف للكتاب وصف على أي حد أنه هذه من الخلاف لا يأخرها يقول وقد تقدم وصف الطلاق بخلاف وصفنا بين خلاف الكتاب والسنة أمنها أحسن على أي حال. وحكي عن الحل في الإسئلة آخر تفسر على أسئلة أصفرت مسألة معروفة بعضهم ألف رسائل صغيرة فيها مسألة بلي خلافية أن من فاتته صلوات وبلا إشكال يجب أن يقضيه لكن القضاء واجب على نحو التوسعة إلى على نحو التضييق يعني إذا هاليوم فاتتني صلاة يكون بالعجل إيه لا تتوانس ولا تقالوا شغال شهرين تشهر أخر طبيعي ما له يظن بالموت أو إمارات المصر فالمقصود هاي مسألة خلافية بعض من قال أنه قال بالمضايق قال بأنه القضاء واجب مغلق منهم ابن إدريس الحلي رحمه الله ذهب إلى أن القضاء واجب مضيق وعلّت في ذلك رسالة سماها خلاصة الاستدلال في إثبات المضايقة في قضاء فوائد بس هو قد اتجه خاص جاي بس نشوف عبارة ما هذا هنا اتجه مصورة يولا بس عنواني رسالة في بنات شو استدل سألنا اين لا تأخذ من الفاظ شو استدل على المضايق على ان القضاء واجب مضيق قال الدليل الاول على ان ما نستدل الاول والثاني والثالث مين الدليل الاول افترض قائل على ان القضاء واجب مضيق الاجماع دليل على ان القضاء واجب مضيق يا ابا منين جبت منين جبت ان الابن اعتقد انه اجماع من قال اجماع فلان وفلان اكو مخالفين اللي موجودين دول اللي يقولون القضاء واجب موثق قال دول معلوم النساء دول ما يعثر انت تعال شوف الغالبية العظمى دليل تعال شوف الاشعريين الأشعريين هذا لقب لجماعة عشيرة كانوا يعيشون في قم في هذه البلدة أحمد ابن محمد بن عيسى أشعري بس مو أشعري بمعنى الأشاعرة لا لا هم أصلا من لقبهم هذا عشيرة سعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة أشعري فقال دول الأشعريين رأيهم المضايق ليش تروح بعيد ابن بابا وين الأب والابن يعني علي ابن بابو هذا الابو او محمد بن علي هذا الابن ولهم رأيهم ماذا المضايق منبه هذه الرسالة عملية ازوك الراجع رسالة لا يقول مو رسالة هذا منين طلع كان لانه عذرهم ولي الصدوق الكتاب يسموه شنو من لا يحضره الفقيه هناك ذاك شنو اخبار المضايق اخبار تدل نعم قراءة بس ذاكر أخبار تدل علينا على المضايق وهذا الخبر خبر ثقة نحن ترى شاهدناه تستنتج رأي الصدوق منين لأجل أنه ذكر الخبر في كتاب والخبر للثقة وبعد وهم يعملون بما بخبر الثقة فإذا استنتج رأي الفاحش فإحنا شاهدنا أنه استنتج رأي الفقيه من ذكر لهذه الرواية فيما في الكتاب في كتاب مع أنه هذا استنباط هذا الرأي رأي صعب يحتاج إلى عدة مقدمات المقدمة ليش يحتاج إلى عدة مقدمات استنباط أن هذا رأي المقدمة الأولى أن نقول بأن هاي الرواية تدل على من تدل على الوجود لعل الرواية بنظر الصدوق ما تدل عليها لعل هي ولا لعل ما تدل عليها مجرد ذكره لها مو معنى انه بناء الدل عليها هذا اجتهاد من ابن ادريس يقول انها تدل على الوجود الثاني انه يكون هذه الروايه لثقه من قال لثقه لعله عند الصدوق ذولا مو ثقه الثالث انه يقول كل ما ذكر روايه كان ذكره للروايه دليل عليها على انه يعمل بها وهي مجلسه هل قاعد لعله يريد يذكر الرواية لكن يعمل بها ما يعمل بها مو كل رواية يعمل بها هل مقصود تحصيل لرأي الصدوق مبني عليها من على حكس في حكس في حكس اجتهاد، في اشياء في اجتهاد، الاجتهادات عملت. اول ما يكون ماذا نقول؟ هاي رواية تدل، من رواية تدل هاي باجتهادك يا ايها الحلي، لعل هذا الاجتهاد صدقها. في اجتهاد ثاني، في زائد اجتهاد ثاني، يا هو الاجتهاد الثاني ما هاي رواية تدل، من قال تدل لعل عندك ربوك مولك. في اجتهاد اجتهاد ثالث، وما هو الاجتهاد ثالث؟ انه كل ما ذكره الصدوق يعمل به، لعله هاي الروام يعمل به. يا مولانا إذا إجماعات الجماعة يحصلوها منها قرية، شون هاي الإجماعات يعتمد عليها؟ يقول قدس سره وحكي عن الحلي في السرائر، هاي تبين أنه ما كان عند السرائر موجود. الشيخ الأنصاري حينما كتب وإنما اعترض على عبارة منقولة، وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل ذا، بمثل هذا، يعني بمثل هذا هذا مربوط بالسابق بالمثال السابق، يعني على أنه يقع الطلاق مرة واحدة ولا يقع ثلاث مرات، استدل بنفس الاستدلال بس هذا ما مشهور. ومن ذلك هذا الاستدلال، ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال، حيث قال أطبق عليه، يعني لنا يقول عليها نحن على المضايقة، أطبق عليه يعني علينا على المضايقة، على إيه؟ أطبق عليه الإمامي، عليه أفهم معكم؟ خلفا عن خلف وعصرا، خلفا يعني ماذا؟ هذا خلف وياه الذي موجود الآن، خلف ياهو الذي موجود سابقا قبل، وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به للإمامية. هذا مؤكد نفر مخالفين يقول ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين من علماء خراسان مخالفين، دول ميضوا عجب شلون ميضوا؟ يقول لأن تعصب ليش ما يدل عن ذلك معلوم من الناس، لكن تعشوف الجماعة الذي يكونون بالمضايقة أمنوا. فإن ابن باطوي والأشعريين، أشعريين أقول منهم كسعد بن عبد الله موسى صاحب كتاب الرحمة، وسعد ابن سعد، وبعد ومحمد ابن علي ابن محبوب، ذلك عبد الأشعريين ترك عبد السطر صاحب كتاب نوادر الحكمة، إيه فابن بابه، ودول الأشعريين مقابل كده استرنا ثلاثة، وبعد منه والقميين عجماء، منه القميين دول كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد، دول كلهم عاملون بأخبار المضايقة، يعني يكون بالمضايقة منه قال لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، يعني هم ذكروا الرد من الرواة دل عن رواق في كتبه ودائمين بيش رد خبر الموثوق برواته، تعال وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من الله ذلك هذا حفظتهم منه الحافظ الحق، ما يقولون هذا الحافظ فلان حافظ حفظتهم وهو الصدوق، وبعد تعال وخريف هذه الصناعة ورئيس شو تعبير الشيخ أبو جعفر الطوسي موجع أخبار المضايقة في ذاك الأخبار المضايقة وين في كتبه مفتن بها، فإذا دول كلهم شيخ الطوسي وبعد ما أدري من يقول الخريف وشين الماهر، الماهر يسمونه ماذا المتبحر الماهر يسمونه خريف، فالمقصود ذول الشيخ الطوسي وبعض الصدوق وبعض فلان ابن باباه وفلان والأشعري ذول عدها كلهم موافقين بحين كذا ينقذات المخالف، المخالف ما يضر، ليش ما يضر؟ ذول الخراسانيين ما يضر، ليش ما يضر؟ والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه له، مخدمه الإمام انتهى. الشيخ الأنصاري في حل يقول ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى في المضايقة من صلحت شيخ التوسيق المفتي بالمضايقة منذ مبني على الحث والاجتهاد من وجوه ثلاثة، لا في اجتهادات يكون يعملها، أحد الاجتهادات أن الخبر هذا الذي ذكر الشيطان يدل على الوجود منه قال دلالة نفس الخبر على عمل الذاكر به وهذا وإن كان نرجعه إن شاء الله إلى غسل الله عز وجل.